صباح ذلك 25 من يوليوز وصل رشيد مهدان إلى الوكالة البنكية الكائنة بزنقة وادي فاس في مدينة مراكش، كان مديرا لتلك الوكالة، وكانت الساعة تشير إلى 7:45، وقد فاجأه أن الباب مفتوحا، بل إن ذلك أغضبه. دخل وهو يريد توبيخ كاتبته الخاصة عيد المفتوح والمنظف رحمة المدور، ولكنه وقع عليهما طريحتي فناء الوكالة وسط بركة من الدماء. ملفات بوليسية. جثتان في وكالة بنكية، الحلقة الأولى. دأب مدير وكالة البنك الإفريقي للتجارة الداخلية رشيد مهدان على الالتحاق بالوكالة صباح كل يوم في 8:45 في 25 من يوليوز من العام 10 و2000، وكعادته وصل إلى الباب الخلفي للوكالة الكائن بزنقة وادي فاس في مراكش. كان يتوقع أن يجد الباب مغلقا وأن يقرع الجرس حتى تفتح له الكاتبة أو المنظفة، ولكنه في ذلك الصباح لما وصل وجد الباب مفتوحا. دخل وقد عقد العزم على توبيخ الكاتبة والمنظفة، فمن غير المعقول أن يبقى باب الوكالة البنكية من حيث يلج الموظفون مفتوحا قبل 8:30. المسألة مسألة أمن وسلامة الوكالة. ما أن خطى بضع خطوات متقدما نحو فناء الوكالة حتى فاجأه وجود امرأتين طريحتي الأرض. لما أمعن النظر تبين له أن إحداهما كاتبته الخاصة واسمها عيد المفتوح، والثانية لم تكن سوى المنظفة واسمها رحمة المدور. كان مشهدا رهيبا، حول المرأتين بركة دم. ناداهما باسميهما، لم تجيبا، لم يعد لديه شك في أنهما فارقت الحياة. أسرع الخطى إلى مكتبه واتصل بشرطة النجدة. بعد دقائق حضرت سيارة شرطة وعلى متنها 3 أفراد يقودهم رقيب. كان الرقيب أول من دخل الوكالة، كان مديرها رشيد مهدان في الانتظار. قصد الشرطي رأسا إلى بهو الوكالة حيث الجثتان، كان يتحرك حولهما بحذر. قام بجس نبضهما، أيقن أنهما ميتتان. بواسطة اللاسلكي اتصل بقاعة المواصلات وطلب حضور العميد المتخصص في مسرح الجريمة. لم يمر وقت طويل حتى كان العميد الممتاز أحمد العمري حاضرا، كما حضرت إلى باب الوكالة سيارة إسعاف، إذ لا يحق له أن يقرر ما إذا كانت فارقت الحياة أم لا، ذلك شأن يخص الطبيب. طلب العميد من مدير الوكالة البنكية معلومات حول هويتي المرأتين. أبلغه أن إحداهما كاتبته الخاصة، وهي امرأة في منتصف العقد الخامس، اسمها عيد المفتوح، سيدة متزوجة. أما الثانية فهي رحمة المدور، مطلقة في 30، كانت تعمل منظفة بالوكالة. أضاف مدير الوكالة البنكية أن كاتبته الخاصة سيدة عرفت باستقامتها وأنها كانت أقدم موظفي الوكالة، كما أن المنظفة رحمة لم يسبق أن أوخذت بأي مخالفة وأنها تعمل في الوكالة منذ 5 أعوام. كان الطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة دكتور مصطفى العلواني أول من التحق بالعميد الممتاز أحمد العمري، فحص المرأتين وأعلن أنهما فارقت الحياة منذ أقل من 2 ساعات. تقتضي المهمة التي يقوم بها العميد أن يبلغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك ما قام به، كما أنه أبلغ رئيس المنطقة ووالي أمن مراكش، فالأمر يتعلق بجريمة قتل وقعت داخل وكالة بنكية. بعد المعاينة التي قام بها الطبيب البلدي جاء دور الضابط الممتاز محمود ناصر رئيس فرقة مسرح الجريمة. تتمثل مهمة الضابط في التقاط صور للجثتين وهما في الوضع الذي كانت عليه لما اكتشفتا، والبحث على مسرح الجريمة عن كل ما قد يساعد في الوصول إلى القاتل أو القتلة. حضر نائب الوكيل العام، وبعد أن أبلغه العميد العمري بما توفر من معلومات أمر بالتعجيل بإنهاء المعاينة ورفع الجثتين ونقلهما إلى المستودع البلدي للأموات. كانت تعليماته إلى الطبيب الشرعي أن يقوم بالفحص الضروري للجثتين وإجراء التشريح إذا اقتضى الحال ذلك. رفعت الجثتان في المكان الذي كانت به إحداهما. لاحظ الضابط الممتاز محمود ناصر وجود قطعة زجاج بيضاوية الشكل. لاحظ الضابط أنها قد تكون زجاجة نظارات طبية، كانت سليمة ولا تبدو عليها آثار بصمات. كان الضابط قد لاحظ آثار تمزيق لسروال عيد المفتوح، بما يوحي بأنها ربما تكون تعرضت لعملية اغتصاب. كانت تلك الملاحظة في جملة ما سجله الضابط لما وصل رئيس الفرقة الجنائية الأولى الذي طالبه بالتعجيل بتحرير تقريره ورفعه إليه. التسلسل الطبيعي للتحري حول جريمة القتل المزدوجة التي وقعت بتلك الوكالة البنكية يقتضي الاستماع إلى مدير الوكالة باعتباره المسؤول الأول عنها، ثم لأنه كان من اكتشف الجثتين ومن أبلغ الشرطة. أعطى السيد رشيد مهدان وبتفصيل كل المعلومات التي تخص الضحيتين، كما أبلغ العميد العمري بأنه تعود على الوصول إلى الوكالة البنكية في حدود 8:45 وأن يلجها من البوابة الخلفية في زنقة وادي فاس. قال أيضا إن السيدة عايدة المفتوح كاتبته الخاصة تتوفر على مفتاح الوكالة، وإنها كانت تأتي كل يوم عمل في 7 صباحا. تلتحق بها بعد ذلك المنظفة رحمة، كانت تغلقان الباب ولا تفتحانه إلا عندما يصل. كانت عايدة تتوفر على مفتاح للوكالة، وكان ضروريا إذن البحث عن ذلك المفتاح. فتش العميد درج مكتبها ولم يعثر عليه، فأمر إحدى مفتشات الشرطة بالتوجه إلى المستودع البلدي للأموات والبحث في ملابس الضحية علها تعثر على المفتاح المفقود. في جوار الوكالة البنكية لم تمكن التحريات من الحصول على شيء إلا ما أفاد به أحد السكان الذي قال إنه بينما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الصبح صادف سيارة أجرة من الصنف الصغير تغادر جوار الوكالة البنكية من زنقة وادي فاس. قال إنها مضت مسرعة وكان على متنها شخصان، لم يضف شيئا آخر، فهو لم يتمكن من النظر إلى وجه السائق ولا إلى الذي كان بجانبه، ولم يسجل رقم السيارة. توقف البحث في الوكالة البنكية وفي جوارها، والتحق فريق الباحثين بمقر المفوضية لاجتماع احتضنه مكتب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. كان موضوع هذا الاجتماع تقييم المعطيات المتوفرة ووضع خطة عمل في ضوء كل ذلك. كان في طليعة ما خرج به ذلك الاجتماع البحث عن زوج الكاتبة الخاصة لمدير الوكالة البنكية عايدة المفتوح، والتوجه إلى النظاراتيين لمعرفة نوعية الزجاجة بيضاوية الشكل التي تم اكتشافها في مسرح الجريمة. كان الأمل أن تأتي هاتان الخطوتان بما يتيح التقدم في التحريات وفك لغز تلك الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها امرأتان. كانت الساعة تقترب من 11 ضحا لما انفض الاجتماع، وبينما توجه مفتش للشرطة لعرض زجاجة النظارات التي عثر عليها في مسرح الجريمة على النظاراتيين، توجه العميد منير الخديجي رئيس الفرقة الجنائية الأولى إلى منزل الهالكة عايدة المفتوح. طرق الباب، وبعد عدة دقائق فتح رجل بلباس النوم. كان يبدو وكأنه استيقظ لتوه، كانت نظراته توحي بأنه قادم من نوم عميق. باغته العميد بأن سأله عن زوجته عايدة المفتوح. رد الرجل بأنها ذهبت إلى عملها في الوكالة البنكية. قال إنها تعودت على الالتحاق بعملها باكرا، وإنه لما خرجت كان نائما لأنه يعود متأخرا إلى المنزل نظرا لطبيعة عمله كسائق تاكسي. تذكر العميد تلك الشهادة اليتيمة التي توصل بها الباحثون، تلك التي قال فيها أحد الجيران إنه لما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الصبح رأى سيارة أجرة صغيرة تغادر زنقة وادي فاس مسرعة بعدما انطلقت من جوار الوكالة البنكية. سأل العميد منير الخديجي زوج عايدة، وقد علم أن اسمه عبد الجليل الرواصي، عن سيارته. قال إنها في موقف السيارات المجاور، طلب منه أن يعاينها. رافق الرجل العميد إلى موقف السيارات، عاينها وفحص ما بداخلها فلم يكتشف ما قد يفيد التحقيق. إذ ذاك فقط أبلغه بأن زوجته راحت ضحية جريمة قتل مزدوجة وقعت في الوكالة البنكية، وكانت ضحيتها أيضا منظفة الوكالة. انهار الرجل وانخرط في نوبة بكاء هستيرية. ساعده العميد على التماسك ورافقه إلى باب منزله وطلب منه أن يأتي إلى المفوضية قبل عصر ذلك اليوم. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. جثتان في وكالة بنكية، الحلقة 22. صباح 25 من يوليوز من العام 10 و2000، لما وصل كعادته في 8:45، اكتشف مدير وكالة البنك الافريقي للتجارة الداخلية ان باب الوكالة الكائن في زنقة وادي فاس بمراكش مفتوح. وما ان وصل بهو الوكالة حتى اكتشف جثتي كاتبته الخاصة عايدة المفتوح والمنظفة رحمة المدور. لاحقا قال الطبيب الشرعي انهما ماتتا منذ اقل من ساعتين. في عين المكان تم اكتشاف زجاجة بيضاوية الشكل سقطت على الارجح من نظارات. في جوار الوكالة البنكية التقى المحققون احد السكان، ابلغهم بانه لما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الصبح شاهد سيارة اجرة صغيرة وهي تنطلق مسرعة من جوار الوكالة، وعلى متنها السائق وشخص اخر. لم يتسنى للرجل ان يقدم معلومات اخرى. بعد اجتماع في مكتب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية تقرر ارسال مفتش الشرطة للقيام بجولة عبر محلات النظاراتيين، بينما توجه العميد منير الخديجي رئيس الفرقة الجنائية الاولى الى منزل الهالكة عايدة المفتوح. فتح له الباب زوجها، كان في لباس نومه وكان يبدو وقد استيقظ من نوم عميق. في الحوار الذي اجراه معه العميد اكتشف ان الرجل يعمل سائق تاكسي وانه يعود الى البيت في ساعات متأخرة من الليل، ولذلك لما خرجت زوجته لتذهب الى عملها في الوكالة البنكية فانه كان نائما. قبل ان يبلغه بالنهاية المأساوية لزوجته كان العميد قد توجه الى موقف السيارات حيث عاين سيارة الاجرة التي يستغلها عبد الجليل الرواصي. لم يكن فيها ما يسترعي الاهتمام. كان على الرجل ان يتقدم الى المفوضية عصر ذلك اليوم. تولت امر قطعة الزجاج البيضاوية الشكل مفتشة شرطة شابة، وقد علمت من النظاراتيين الذين زارتهم ان الامر يتعلق بزجاج نظارات يعاني صاحبها من نقص كبير في البصر. كل النظاراتيين الذين زارتهم سجلوا قياسات الزجاجة البلورية، وقد طلبت منهم المفتشة الشابة إبلاغها فور تقدم أي شخص لتعويض الزجاجة أو حتى لطلب إعداد نظارات بديلة من نفس درجة الزجاج البلوري. في 4 عصرا حضر عبد الجليل الرواصي إلى مكتب العميد منير الخديجي رئيس الفرقة الجنائية الأولى. كان العميد في انتظاره. طلب منه أن يرافقه إلى المستودع البلدي للأموات للتعرف على الجثة. لما وصل تردد في النظر إليها، ولكن العميد كان يلح عليه. ما أن رآها حتى تراجع إلى الوراء وانخرط في نوبة بكاء شديد. عمل العميد على تهدئته. بعد ذلك عرضت عليه ملابسها وأشياؤها الخاصة. لم يسرق منها أي شيء، حتى دمالجها وأقراطها الذهبية كانت في جملة تلك الأشياء. عاد العميد الخديجي الى المفوضية يرافقه عبد الجليل. كان عليه ان يكمل الاستماع اليه. كان الرجل يقول انه آل الى الضياع بعدما ماتت عايدة، تلك التي يقول انها كانت حبيبته، تلك التي ضحت بالكثير من اجله وانقذته من البؤس والشقاء. في سياق الاسئلة التي وجهها العميد الى عبد الجليل اسئلة تخص علاقته الحميمية بزوجته الهالكة. لم يتردد عبد الجليل ومضى يحكي كيف ان كل الليالي كانت سعيدة. فاجأه العميد بان سأله عن المرة الاخيرة التي ضاجعها. قال الليلة الماضية. اضاف بعدها نمت ولم استيقظ الا حينما طرقت الباب يا سيدي. وقع الرجل على اقواله وغادر المفوضية. كان العميد قد اوكل الى مفتشين مراقبته وتتبع تحركاته. لم يغفر المحققون المسلك الآخر. مساء ذلك اليوم تلقت المفتشة الشابة اتصالا هاتفيا من احد النظاراتيين ابلغها ان رجلا جاء يطلب تعويض زجاجة ناقصة من نظارته وانه ادعى انه فقدها في الحمام. علمت المفتشة ان النظاراتي طلب مهلة 24 ساعة للاستجابة لطلب الرجل. بعد نصف ساعة كانت المفتشة في محل النظاراتي. كان الزجاج يتطابق تماما مع إطار نظارتي الرجل. كان الرجل يدعى فريد الأسعادي، وقد أمر العميد منير الخديجي أن يقوم مفتشان بمراقبته، وطلب من النظاراتي أن يطلب مهلة أسبوع وأن يدعي بأن تلك العينة من الزجاج لم تعد متوفرة وأن على الزبون أن يشتري نظارات جديدة. في اليوم التالي حضر الأسعادي وأبلغه النظاراتي بالجديد. كان مفتشان للشرطة يراقبانه، وقد ظل يقتفيان خطواته طيلة اليوم. وفي المساء في حدود التاسعة دخل إحدى الحانات، دخل وراءه المفتش. مضى الرجل رأسا عند إحدى النادلات، بدا للمفتش أنه من أقاربها، ولم يلبث أن أكد له أحدهم أنها أخته. كان المفتش يتقاسم الطاولة مع الرجل الذي بدا وقد شرب كمية هامة من الخمر. قال له إن فريد الأسعادي يرافق عشيق شقيقته النادلة. لم ينتظر الرجل أن يسأل عمن يكون العشيق، ومضى يقول إنه نصاب يعمل سائق تاكسي. قال إن الرجل يتخذ من حرفته غطاء لدور الوسيط الذي يقوم به بين بائعات الهوى وسياح الأجانب. ضحك الرجل السكران وقال إنه يفضل الخليجيين. نقل المفتش كل تلك المعلومات إلى العميد الخديجي. لم يعد مستبعدا الآن أن لا يكون سائق التاكسي سوى زوج الهالكة عايدة المفتوح. في الحادي عشر ليلا دخل الحانة سائق التاكسي. كان الرجل السكران قد شرب كؤوسا أخرى، ولكنه تمكن من أن يتعرف إلى سائق التاكسي. قال لجليسه ولم يكن يعلم أنه مفتش شرطة: ها هو العشيق قد وصل. ثم ضحك. من النظرة الأولى تذكر المفتش عبد الجليل الرواسي، كان قد رآه في مكتب رئيس الفرقة الجنائية الأولى. بعد دقائق كان الخبر في علم العميد الخديجي. في الثانية صباحا انفض زبناء الحانة. كان سائق التاكسي والنادلة من بين آخر من خرجوا. رآها المفتش وهي تدس في يد فريد مبلغا من المال. ركب سيارة الأجرة وتركاه. في موقف السيارات كان ضابطان ينتظران على متن سيارة مموهة. تلقيا الأمر بالقبض على فريد الأسعادي ما أن تبتعد سيارة الأجرة التي كان يسير وراءها أحد المفتشين على متن سيارة. قبض على فريد فيما كان سائق التاكسي زوج الهالك عايدة وعشيقته يدخلان شقة في عمارة تقع في طريق أوريكا. حين اعتقاله فتش الضابطان فريد وعثر في جيبه على سكين من النوع القابل للثني. بدا وكأنه لم ينظف بعد أن استعمل في المرة الأخيرة. كما عثروا معه على نظارتيه وتنقصهما الزجاجة البلورية التي عثر عليها في مسرح الجريمة. أبلغ المفتش الذي تعقب سائق التاكسي وعشيقته بمكانهما، وبعد أقل من ساعة حل بالمكان العميد الخديجي. كانت الساعة تشير إلى 3:30 صباحا. كانت التعليمات تقضي باقتحام الشقة عند 6:00 صباحا، ولما حلت الساعة أرسل العميد إحدى المفتشات لتطرق باب الشقة. قرعت الجرس مرات عدة ثم فتح الباب. كان الرجل غاضبا يلعن الذي أيقظه من النوم في تلك الساعة. ما أن فتح الباب حتى أطبق عليه، كانت عشيقته تغط في نوم عميق. بحضور سائق التاكسي وعشيقته التي تم إيقاظها تم تفتيش الشقة. كان في جملة ما عثر عليه قميص به آثار شيء أحمر يبدو كالدم. لما عرض على المرأة لم تعلق بشيء، بينما قال عبد الجليل إن الدم الذي على القميص ناتج عن رعاف أصابه. اقتيد الرجل والمرأة إلى المفوضية. معلومتان هامتان توصل بهما العميد صباح ذلك اليوم. الأولى مصدرها مدير الوكالة البنكية الذي أبلغه باكتشاف عقد تأمين على الحياة كانت قد أبربته الراحلة عايدة والمستفيد منه زوجها عبد الجليل. والمعلومة الثانية مصدرها الطبيب الشرعي الذي أكد أن الهالكة لم تعرف المضاجعة منذ فترة طويلة. لاحقا أفادت نتائج تحليل ما كان ملتصقا بالسكين الذي وجد مع فريد أنه أثر دم منظفة الوكالة البنكية رحمة المدور، بينما أكدت نفس التحاليل أن الدم الذي كان أثره على القميص هو دم الراحلة عايدة. تم الاستماع إلى الأظناء الثلاثة. قال عبد الجليل معترفا وقد طوقته الحجج والأدلة إنه لما تخرج من معهد التكنولوجيا من شعبة الميكانيك سعى إلى إنشاء مقاولة. قال إنه كان يريد الزواج من محبوبته جميلة النادلة. تقدم بطلب قرض ولكن الملف رفض إذ طلب منه ضمانة شخص له دخل قار. لم تكن موظفة الوكالة البنكية التي تعامل معها سوى عايدة المفتوح. تطورت العلاقة إلى صداقة ثم تزوجها بعد أن فسخ خطوبته مع جميلة. بعد أن فشل في إحداث المقاولة صار سائق تاكسي. كانت عايدة تدفع كراء المأذونية كما أنها اشترت له السيارة، ولكنها في المقابل طلبت منه أن يمنحها شيكا موقعا على بياض، وقد فعل. وقد جعلته حرفته، خاصة وأنه يعمل خلال الليل يلتقي بعد أعوام بمحبوبته السابقة جميلة. صارت تربطهما علاقة من نوع آخر، هي علاقة وسيطين بين السياح الأجانب وبائعات الهوى. اعترف عبد الجليل بأن زوجته كانت قد حاولت استرضاءه بينما كان يريد تطليقها. أبلغته بأنها اكتتبت تأمينا على الحياة وأنه المستفيد في حال وفاتها. كانت العلاقة بينهما قد ساءت بشكل كبير. بحث في المنزل فلم يجد الشيك الذي كان يسعى لاسترداده، ولذلك قرر أن يفتش مكتبها في الوكالة البنكية. فاجأها يوم 25 يوليوز لحظة وصولها إلى الوكالة. كان معه شقيق عشيقته فريد. طلب منها الشيك ولكنها رفضت وصارت تصرخ. قال إنه حينها ذبحها. في تلك اللحظة باغتتهما المنظفة التي صرخت لهول ما رأته. إذ ذاك وجه لها فريد الطعنة القاتلة. قال فريد إنه فكر في القيام بما يضلل المحققين، ولذلك قام بما يوحي بأن المرأتين تعرضتا لعملية اغتصاب. أغلق الملف وتم توثيق البحث وتقديم الثلاثة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتهم القتل العمد والخيانة الزوجية والوساطة في البغاء بالنسبة لعبد الجليل والقتل والوساطة في البغاء بالنسبة لفريد. أما جميلة شقيقة فريد وعشيقة عبد الجليل فتم تقديمها بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والوساطة.